عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الإيمان من السفر العظيم، وهو كتاب الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري وهو السجيبي المصري، قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهم إمام مصر وخطيبها ومفتيها ذا عصيته، حتى خشي الخليفة على نفسه فوشى به بعض الوشاة، فقال يخاطب الخليفة: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها بالسر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميره الليث بن سعد. وكان الليث بن سعد رحمه الله تعالى أفقه وأعلم من مالك، ولكن مالكا قام به أصحابه ولم يقم بالليث أصحابه. وكان الليث رحمه الله من أثرياء العلماء ومن الأغنياء، وكان مع غنائه وثرائه شقيا جوادا ينفق على طلاب الحديث، حتى قالوا لم يكن يحول في ماله الحول، لم يكن يحول في ماله الحول، وذلك لكثرة نفقاته في أبواب البر والخير والصلاح. ورحمة الله عليه، له ولد اسمه شعيب وهو محدث، ولشعيب ولد اسمه عبد الملك وهو محدث أيضا. قال عن ابن الهاد وهو أسامة ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وهو ابن الخطاب أبو عبد الرحمن أحد العبادلة الأربعة من الفقهاء ومن أهل الفتوى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقب بالألفين لكونه أعتق ألف نفس واعتمر ألف مرة رضي الله عنه، وكان من المكثرين. قال في المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة أليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فعبد الله هو من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من رواية الأحاديث. وإذا قلنا المكثرون فالمراد من روى فوق الألف، من روى فوق الألف. وإلا كان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان ممن روى دون الألف، كان ممن روى دون الألف. أما المكثرون فرووا فوق الألف، وأعلاهم رواية هو أبو هريرة، روى 5300 حديث و73 كذلك رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمر، وقد ذكرنا قصته التي رواها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو للعلي الغفار أو العلو العلي العظيم. ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على غلام ومعه شياه، فقال للغلام: هل من جزرة؟ فقال الغلام: ليس هنا ربها، ليس هنا ربها. فقال ابن عمر: ألا تقول له أكلها الذئب؟ فقال الغلام: أين الله إذن؟ وأين الله إذن؟ فأخذ عبد الله بن عمر يكرر ويؤنب نفسه ويكفي على نفسي ويقول أنا أحق أن أقول أين الله؟ أين الله؟ إشارة إلى المراقبة، إشارة إلى الخوف الذي في النفوس وفي القلوب، إشارة إلى الخوف من الله الذي يرانا ولا نراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإشارة إلى الرهبة من الله عز وجل. فانتظر عبد الله حتى جاء السيد فشاومه على الغلام وعلى الغنم، فاشترى عبد الله الغلام واشترى معه الغنم، فأعتق الغلام وأعطاه الغنم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الغلام راقب الله عز وجل في الأمانة التي اؤتمن عليها. نعم، والمملوك العبد مسؤول عن مال سيده، راع في مال سيده ومسؤول عليه. فمن هنا قال الغلام هذا العبد، قال هذه المقالة: فأين الله إذن؟ فأين الله إذن؟ وكان فيها موعظة لعبد الله، وكان سببا لفكاء هذا العبد من الرق. صار حرا، صار حرا لوجه الله، صار طريقا. نعم، وذلك بتقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. الله المستعان. قال عن عبد الله بن عمر، كان رضي الله عنه في أول أمره لا يواظب على قيام الليل، أو كان لا يقوم الليل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم العبد، أو نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. يكلم حفصة أخته، يكلم حفصة أم المؤمنين: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فما ترك قيام الليل بعد ذلك، بعد أن سمع وأخبر بهذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك قيام الليل قط. رضي الله عنه وعن أبيه عن عبد الله بن عمر: العبادلة من هم؟ خلد بن مسعود وهو ليس مقصودا فيه، انما هم عبد الله بن عمر ابن عباس ابن عمرو ابن الزبير اربعه، كذا يا عبد الرحمن. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا معشر النساء. المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد. المعشر هم الجماعة، هم الجماعة من الناس أمرهم واحد. معشر النساء، معشر الرجال، معشر الأنصار، معشر المهاجرين، وجمع معشر معاشر. معنى: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. يا معشر النساء تصدقنا، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله، كما في الحديث: الصدقة نور، نعم، وبرهان لك وحجة، ومظلة تستظل بها يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس. يأتي الرجل يوم القيامة في ظل صدقاته، ورجل تصدق بصدقته فأخفاها فما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، الصدقة لتكون سببا في غفران الذنوب وتكفير السيئات وتقليل المعاصي في النفوس. الصدقة سبيل إلى نجاتك، الصدقة سبيل لأمانك، الصدقة سبب لكونك تكون حسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن أعمال الخير لهذا المعنى، إن أعمال الخير من صدقة وإحسان وبر مما يقي الإنسان مصارع السوء والهلك. إن صنائع المعروف والإحسان والصدقة والبر مما يقي الإنسان من مصارع السوء والهلك، من مصارع السوء والهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الغفلة في النساء أكثر من الغفلة في الرجال. نعم، وهذا أمر مشاهد فعلا حقا. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فيه دليل على أن النار موجودة مخلوقة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. لا، كما يقول الجهم بن صفوان، جهم بن صفوان يقول: ليستا بموجودتين ولا مخلوقتين. الله سبحانه وتعالى خلق النار أعدت للكافرين، أعدت صيغة الماضي، وقال بالجنة أعدت للمتقين. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، دليل على أن النار موجودة. وأين النار؟ أين مكان النار؟ الراجح أنها في أسفل سافلين. وأين الجنة؟ الراجح أنها في أعلى عليين. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، الراجح أن الماء الجنة في السماء كما ذكرت لكم في أعلى عليين، وفوقها عرش الرحمن، فوقها عرش الرحمن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إيش يقول لك؟ النار؟ النار. هذا الجواب نحتاج إلى نظر. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا جزلة، أي فصيحة، فصيحة لبقة، تستطيع أن تعرب عما في نفسها وتبين. قالت: فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة ولا جزلة عندك؟ جزلة بالضبط. طيب، حول. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار. قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير. إذا في جواز مخاطبة المفسد، مخاطبة المرأة المفسد، وذلك ما لم تكن هناك مثل أو مفسدة ولا خلوة. وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار. وفيه أيضا إشارة إلى جواز السؤال واستحباب السؤال في الأمور الشرعية ولو كان من امرأة للمفسد. وفي حرص الصحابة والصحابيات على معرفة أسباب النجاة والحذر من أسباب الهلاك. وأيضا فيه إشارة إلى خوف النساء الصحابيات، خوفهن وقلقهن لما ذكر أمر النار وأنهن أكثر أهل النار. كان السؤال من الفزع ومن الخوف. قال: تكفرن اللعن تكثرنا اللعن، ربما تلعن ولدها، ربما تلعن جارتها، ربما تلعن دابتها، كالمرأة التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر وكانت معها ناقة فحرمت الناقة وخلأت، فكانت تقول تدعو عليه النعمة، تدعو عليه النعمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوا هذه الناقة، دعوها فإنه لأصحابنا ناقة ملعونة، ناقة ملعونة. فكانت تمشي الناقة بين الناس الطرقات ولا يعرض لها أحد، لماذا؟ لأنها ملعونة. سبحان الله، لعنتها صاحبته فتركت وهملت ولم يكن يعرض لها الناس. سبحان الله، قال تذكرنا اللعن، واللعن أمر عظيم، معناه الطرد من رحمة الله ومن رضا الله سبحانه وتعالى ومن جنة الله، تحريم جنة الله على الناس بهذا اللعن. اللعن ليس بالهين، اللعن ليس بالهين. جاء بعض الناس يلعنون أحد الصحابة عندما كان يضرب في الحد وكان يشرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، أو قال بعضهم أخزاك الله، لعن معينا، لعن رجلا بعينه بذاته شخصه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوا فإني والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فاللعن ليس بالهين وليس بالسهل، من جاء لعنه في الكتاب والسنة على سبيل الوصف والنوع فلا بأس، كلعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشي والمستوصلة، ولعن صلى الله عليه وسلم المتبرجات فلعنهن إنهن ملعونات، وغير ذلك مما جاء في اللعن، كل هذا على سبيل الوصف والنوع للعين والشخص. ومن جاء لعنه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعينه وشخصه كلعن فرعون عليه من الله العائلة المتتابعة فلا بأس، أو كلعن أبي جهل، أو كلعن قوم نبي من الأنبياء فلا بأس. من جاء اللعن في بعينه واسمه وذاته وشخصه فنتبع في كتاب السنة. أما من جاء لعنه على العموم والنوع والوصف فيأخذ نفس الوتيرة. فمن الخطأ أن تلعن المرأة ابنها أو تلعن جارتها أو تلعن ولدها، وهذا أمر واقع في النساء، لعله غير موجود في نساء المدن، لعله غير موجود يعني بكثرة، لكن هو موجود فعلا في نساء العرب، موجود بكثرة فعلا. يعني في الجزيرة العربية لو استقصينا استقرانا فعلا موجود بكثرة من النساء فعلا، لا يعني لا يفوت المرأة يوم إلا وهي تتعاطى هذا الشيء اللعن، إما على أولادها أو إما على جارتها وإما على جميلتها إذا اختلفت معها وهكذا. أما يعني إذا استقرنا المدن هذه البلاد التي نعيش فيها فقليل أمر اللعن، لكن موجود أخلاق شيء أخر الله المستعان. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلت الله منهن جزلة، وما لنا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكفرن اللعنة تكفرن العشير. العشير هو المعاشر، الزوج صاحب المعروف وصاحب النفقات وصاحب الرعاية والعناية بزوجته وأولاده وبيته. تكفرن العشير، هذا كفران الحق، كفران المعروف، ليس بالكفر الذي يخرج من المله، ليس بكفر الجحود الذي يخرج من المله، ليس بالكفر الاكبر، انما هو عملي اصغر. وتكفرن العشير وما رايت هكذا، اظن في تكملا يعني في الحديث الاخر، لو انفضت على احدهن الزهراء لو غضبت منك قالت والله ما رايت منك خيرا قط، لو انفضت على احدهن الزهراء. هذا خلق ذميم في النساء، ومعيب جدا جدا جدا ان يتعاطاه الرجال. احيانا يكون الرجل بينه وبين اخيه معروف كبير جدا مدى سنوات، مدى يعني مدى ظهور، فإن اختلف في شيء كالشعرة قال لا والله ما رأيته خيرا منك قط. هذه مصيبة. هذا الخط على خلق النساء ما ينبغي أن ينتقل إلى الرجال. ينبغي الرجل لا ينسى المعروف، لا ينسى الجميل، لا ينسى العشرة، لا ينسى الصحبة. احمل حبيبك هولا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هولا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. هذه القاعدة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث علي بن ابي طالب وغير من الصحابة، سنة الترمذي وغيره، هذا حديث صححه الشيخ الألباني. احمل حبيبك هول الناس، الاعتدال، الاتزان، الوسطية، هذا المطلوب. أما إذا أحب رجل أفرط في حبه ورفعه إلى السماء، وإذا أبغض رجلا أفرط في بغضه فوضع في أسفل الكافرين، لا إله إلا الله. هذا ليس من عبد ولا من إصاب. يجب أن يتعود الإنسان من الاعتدال والاتزان في حبه وفي بغضه، في ولائه. نعم، لابد أيها الأخوة، هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. احبب حبيبك هولا وابغض بغيضك هولا عسى أن يكون الأول بغيضا وعسى يكون الثاني محبا وحبيبا. نعم، لا مرفوع، تعال إلى حديث مرفوع. طيب، قال وما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام منا قصاص عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله إن كيدكن عظيم كما قال الله عز وجل، ما رأيت منا قصاص عقل كمل من الرجال الكثير، ولم يكن من النساء إلا أربع، فاطمة وآسيا ومريم وخديجة. أربعة كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربعة، منا قصاص عقل ودين أغلب لذي لب. اللب هو العقل والنهى والحجة. من كنا قالت يا رسول الله وما نقصان العقل. لا زالت المرأة الجزلة تسأل وتحاور النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منها على التفقه في الدين. رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، كما قالت عائشة رضي الله عنها وما نقصان العقل والدين. قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. معنى وهذا المقصود به في الأموال والحقوق، وإلا الشهادات لها نصاب، وأبواب الشهادة منوعة متعددة، كل نوع له نصاب خاص. يعني في باب القذف أربع رجال أربع شهادات، القذف بالزنا معنى جاء بالأربع شهور وإلا جلدوا هؤلاء إذا نقص النصاب جلد من رمى بالقذف جلد من رمى قوسا قذفه ولم يكن أربعة شهداء يجلد. في الأموال رجلا والحقوق المالية مادية رجلا، فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأة. في واحد ادعى أنه مستحق للزكاة وهو فقير ومدقر يأتي بثلاثة شهود يشهد له أنه كان غنيا ثم صار مفلسا مطيعا فقرا شديدا يحل له الزكاة الأخذ من الزكاة بثلاثة شهود. الأصل أن الشاهد يكون عدلا مرضيا، عند الضرورة يستشهد الكافر. نعم. أو آخران من غيره أو آخران من غيره. جاء رجل يهودي وللنبي عليه الصلاة والسلام وزعم أن رجلا منهم جنى بامرأة، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة هذا على ذلك ومشى معهم وحكم لهم، حكم عليه بحكم الشرع وهو الرجل لأنه كان محصنا وهم حرفوا هذا الحكم، والرجم كان في شريعته حرفوه واكتفوا بأن الرجل والمرأة تحمم وجوههم أي بالفحم سود ويضار بهم على دابة في الطرق والشوارع والقبائل والعشائر، وهذا في ظهر هذه يوجهها كذا ووجهها كذا، اكتفوا بهذا اليهود تحريفا لحد الرجل، حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالرجل وقال هو في شريعة. فمشوا إلى المدراج موضع لتدارس التوراة، فأخذ الرجل الذي يقرأ لهم عندما جاء على آية الرجم وضع يده عليه فقال ارفع يدك وقرأ فوجدها وسمعها الحاضرون. كذلك ليس الفاسق ممن تخبر رواده هذا الأصل، ولكن أحيانا يضطر الإنسان إلى قبول شهادة الفاسق إذا كان المجموعة كلهم فساق، تقبل شهادة بعضهم على بعض، تقبل شهادة بعضهم على بعض. الأصل أن الشهادة تكون في البالغ، لكن تقبل أيضا في شهادة الصبيان الأطفال على بعضهم البعض وهم يلعبون في الجراحات، جرح بعضهم الآخر، جرح بعضهم بعض أو قتل بعضهم بعضا، هناك تقبل شهادة الصبي، تقبل شهادة الصبي على مثله أطفال وهم يلعبون تقبل. في باب من الأبواب يكتفى بشهادة امرأة فيما يتعلق النساء في الرضاع، في الرضاع في عيوب المرأة الداخلين في أمر البكارة ونحوها يكتفى بامرأة واحدة، يكتفى بشهادة القابلة، القابلة التي تولد امرأة، هم بيوليش رجل أصلا من الرجل لا يولد، القابلة هي التي تولد بيقبل شهادة القابلة هي اللي بتطلق وهي امرأة واحدة، امرأة واحدة امرأة تقبل شهادتها، لأن هذه الأحوال لا طلع عليها رجال، هذه أحوال لا طلع عليها رجال. فقصدي من هذا أن باب الشهادات متعدد متنوع، لكل نوع نصاب، نصاب في الشهادة، ترى يكون لا يكون إلا بأربع، ترى لا يكون إلا بثلاث، ترى لا يكون إلا بشاهدين، ترى لا يكون إلا بشاهد وامرأتين، ترى يكتفى بشهادة امرأة، ترى يكتفى بشهادة الطفل على الطفل والصبي على الصبي، وترى يكتفى بشهادة رجل كافر أو رجلين كافرين أو أثران من غيره معنا. فقال هنا فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. طب احنا معنا في الصحابة رجل شهادته بشهادة رجلين عندك السنة جميل في شهادة تاني هو خزيمة بن ثابت. انت ذهب ذهنك لحذيفة واضح خزيمة بن ثابت خلاص اكتبه بقى روح زي ما يصير المشكلة ان احنا بنكتبش خزيمة بن ثابت معناه شهادته بشهادة رجلين معناه. قال احنا الان عندنا ايش في شيخ السنة عندنا عندنا في باب الحقوق سبل لضمانها. واحد الكتابة خلاص. الثاني الشهادة. الثالث الضمان. الرابع الحوالة. الخامس الرهن معنا. السادس الأيمان معنا. الشيخ محمد الأيمان ها الأيمان البينة على المدعي واليمين على من أنكر معنا. خلاص عرفنا كم الآن عند الشيخ محمد الشاعر كم؟ اذكرها لنا ارفع الصوت. الكتاب ها الشهاده ها ها كم لنا ما فيش حاجه في الحواله او الحواله اما الحواله او الحواله ها الضمان الكفالة شكرا الكفالة خلاص الكفالة واحد كفيل ها واحد ضمين واحد ضامن او ضمين واحد كفيل تمام. هذا اوثق هذا له معنى وهذا له معنى لكن هذا يعني متعلق بابواب وابواب المعاملات والبيوع. طيب قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل أي تساوي شهادة رجل فهذا نقصان العقل. المراد قلة الضبط عند النساء وإلا هناك بعض النسوة فعلا ذاكرة حادة جدا وإلا الغالب قلة الضبط خفة الضبط الضبط يعني الحفظ يعني الحفظ معناه. وإلا ممكن امرأة تكون قوية الذاكرة فعلا قوية الحفظ وتكون تحفظ أكثر من عدد كثير من الناس وتمكث الليالي ما تصلي أي إذا حاضر إذا حاضر وتفطر في رمضان أي إذا حضرت كذا فهذا نقصان الدين. فهذا نقصان الدين مع أنها ليست تعاقب ولا تؤاخذ على هذا الشيء لكن هذا هو هذا يعني هذه مرتبتها ومكانتها وهذا يعني قدره لا تكلف من هذه الحالة بهذه الأشياء لأن دينها ناقص وإن كانت غير ملامة ولا مؤاخذة فإن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم معناه. قال وحدثني أبو الطاهر. أبو الطاهر محمد بن رمح. محمد بن لا محمد بن رمح عندكم أبو الطاهر بن رمح محمد بن رمح بن المهاجر أبو الطاهر المسلم. قال أخبرنا ابن وهب، هو أول شيء ابن أبو الطاهر هذا، قال أخبرنا الليث هنا في الإسناد الثاني، قال أخبرنا إيه؟ أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر، عبد الله بن وهب أبو محمد ابن وهب، عن بكر بن مضر عن ابن الهاد في هذا الإسناد مثله. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني أبو علي الخلال وأبو بكر بن إسحاق، قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المحدث الحافظ المصري، قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة، ربيب شعبة محمد بن جعفر ربيب شعبة لازم شعبة 20 سنة، وكان الفيصل في حديث شعبة، إذا اختلف أصحاب شعبة رجعوا لكتاب عبد اسمه ماذا محمد بن جعفر غندر، وغندر لقب له صح شيخ بسبب ايه؟ بمعنى المشاغب، غندر بلغة الحجاز المشاغب، كثير الأسئلة على الشيخين معنى؟ والذي لقبه بهذا الشيخ من؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي أبو الوليد وأبو أحمد، يكنى بكنيتين، ومن شذوذاته وتفرداته أنه كان يرى حل المتعة تمتع بالنساء وهذا أمر محرم، تمتع بسبعين امرأة لأنه كان يرى حل المتعة وهذا من زلاته رحمه الله تعالى. قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان هو أبو سعيد، وفي الصحابة ثلاثة ممن يسمى سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، سعد والد سهل الساعدي سعد بن مالك، من يخبرنا بهم؟ عندك أصحاب؟ نعم وثالثة تذكرت الثالث أيوة أبو سعيد الخدري الذي بين أيدينا هو واحد تمام، أبو سعيد الخدري من المكثرين من المكثرين والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة رضي الله عنه وأنس والحضر كالخدري وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري وقتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن عبد الله بن طريف البغلاني أبو رجاء وابن حجر ابن حجر لا وابن حجر ما سبق معنا علي بن حجر السعد، علي بن حجر السعد من مشايخ الإمام مسلم. قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر الأنصار المدني عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة صحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبد الكوفي وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أيضا، قال سبق أن ذكرنا يا إخوة قاعدة العبسيون كوفيون العنسيون شاميون والعيشيون مصريون، كتبنا هذا القاعدة كتبنا ولا ذهبت؟ استدركوها ردوها بالكتاب ما ممكن الصالح يكتب الفائدة مرتين وثلاثة الكتب ما بما ما يقولش بقى كتبتها مرة معنا يا اخوان. ها من سيذكر لنا؟ ها ها عندي فايد. ها احسن تمام بصري احسن في الغالب في الغالب. هذه القاعده ذكرها الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه معرفه علوم الحديث. قال الاثنان قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خالد الضرير اثبت الناس في الاعمش وكان يرى الارجاء وكان يرى الارجاء. معناه محمد ابن خازم الضرير محمد ايه ابن خازم ايه الضرير. واضح لكم من اثبت الناس في الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران ابو محمد الاسد الكاهلي حافظ الكوفه وعالمها كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف وهو المصحف لحفظه وإتقانه وتثبته رحمه الله وكان له نوادر وكانت له طرق رحمه الله تعالى كان يقول لولا الحديث لقدرني الناس لقدر الناس لنأى من الناس وهجر من الناس. نعم عن أبي صالح ذكوان السمان مشهور بالرواية عن إيه أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن إيه بن صالح صحابي حافظ الصحابة مطلقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي سواء قرأ السيدة داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وفي القرآن 15 السيدة معنى متفق عليها بين العلماء واستحباب السجود في سجود التلاوة استحباب السجود في سجود التلاوة ويكبر الإنسان إذا خر وإذا اعتزل يكبر إلى خرة للسجود وإلى عدد معنى يكون. طيب وهل إذا اعتدل وكبر يلزمه أن يقرأ سورة أو بقية سورة أو بعض الآيات؟ لا يلزمه. إذا أراد أن يقرأ خلاص وإلا اعتدل وكبر بعدين استوى الناس وراءه فرأوه كذلك اعتدل فيبدأ يريد أن يركع يركع ما بأس إن شاء الله. قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان فإذا سجد الإنسان خارج الصلاة لا يشترط أن يكون على وضوء ولا يشترط أن يستقبل القبلة ولا يشترط أن يكون في أوقات غير أوقات الكراهة معناه. والمرأة إذا قرأت وهي حائض وسجدت لا بأس لا بأس بهذا ولا يشترط يعني للسجد التلاوة ما يشترط لها في الصلاة. قال اعتزل الشيطان يبكي اعتزل الشيطان من مما يصيبه من الغم والحزن والألم يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. شوف أنت أيها السالد شوف عندما تسجد عندما تفوت السجدة شوف كيف تخسر عندما تفوت السجدة وين المستحب أنت بتفوت على نفسك مصلحة عظيمة. الشيطان عدوك يشهد لك بالجنة لا إله إلا الله ويشهد لنفسي بالنار. فهلا وضعنا على سجود التلاوة وهلا تركنا التفريط فيه؟ سبحان الله. إذا صلى ابن آدم السجدة فسجد، اعتذر الشيطان يقول يا ويله، يا ويله، يعني يا ويل من أبعد الشيطان يعني أنا مقصودش ابن آدم، أو يا ويل يريد نفسه. أمر ابن آدم، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. هنيئا لك أيها الساجد، يشهد لك الشيطان بهذا الشهاد، المؤالف يشهد لك، المخالف يشهد لك، كلهم يشهدون لك. احمد الله عز وجل على هذه النعمة. نعم. ما يلزمش ان يسجد، انت سمعت او تلوت تحبب سجد التلاوة، اما ان تكون تاليا واما ان تكون مستمعا. على شهر وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. معنى إذا هو معترف الآن في الجنة والنار، أو مؤمن، لكن هل هذا الإيمان نفعه؟ لم ينفعه، لم ينفعه. إيمان معرفة فقط، مش إيمان تصديق ومستلزم للعمل. ده معرفة. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، اعتراف بالربوبية. لكن اخطأ فقال، قال ربي بما اغويتني. الله، هذا من سوء الادب. الله الذي خلق الاله والواحد، لكن هذا من سوء الادب من الشيطان. وهكذا من سلك مسلك الشيطان يسيء الادب مع الله سبحانه وتعالى. عظم الله. قال حدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي، قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح ابو سفيان، قال حدثنا الاعمش شيخ وكيع، وكيع من تلاميذ الاعمش، الاعمش سليمان بن الغار ابو محمد بهذا الاسناد مثله، غير انه قال فعصيت فلي النار. باب ما جاء في ترك الصلاة. ماذا؟ باب ما جاء في ترك الصلاة. هذه نسخة، ثلاث نسخ. أنتم معكم نسخة ولا معي نسخة؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ابو زكريا، قال الامام احمد ما عبر الجسر الى بغداد افضل من عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن يحيى، او بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن يحيى. وعثمان بن ابي شيبه ابو الحسن، عثمان بن ابي شيبه اخو ابي بكر، وعثمان أكبر سنا وأبو بكر أصغر وأثبت، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبي. قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن ناس، قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اتفق أهل العلم قاطبة على أن من ترك الصلاة جحودا فهو كافر خارج منه، واختلفوا في من تركها تهاونا وتكاسلا، فالجمهور على أنه لا يكفر بل يكون فاسقا. وهذا الكفر أو الشرك المذكور في هذا الحديث يحمل على الشرك الأصغر والكفر العملي وليس الأكبر. وذهب طائفة أخرى إلى أنه يكفر إذا ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وحملوا هذا الشرك على أنه الشرك الأكبر، والكفر هو الكفر الأكبر المخرج منه. قال حدثنا أبو غسان المسمعي، المسمعي مالك بن عبد الواحد، قال حدثنا الضحاك بن مخلد الشيباني الملقب بالنبيل أبو عاصم، الضحاك بن مخلد الشيباني. وسأسألكم إن شاء الله الآن ما السبب في تلطيبه بالنبيل؟ عندك يا عبد الرحمن؟ لا إله إلا الله. عندك أخانا محمود؟ أين عبد الرحمن؟ بسم الله أكبر. مشى المحدثون ينظروا الفيل. يعني قال لما لم تذهب؟ فقال لا عوض لي عن مجلس. شوفوا بقى، انتم الان في روضة من رياض الجنة، وكثير من الناس يخوضون في وديان الدنيا في هذا الساعة. ايهما احسن؟ ايهما افضل؟ ايهما خير؟ لا شك المخاطي بيد الله في هذا الساعة التي لا تنقصها شيئا في امر الدنيا، والله لا ينقصها، بل ستزيد الدنيا في ايديه، وسيبارك الله سبحانه وتعالى. اعلم رجلا كان في بلاد اليمن، كان يعاون الدعوه ويساعد الدعوه، وكان تاجرا صغيرا، فقال سبحان الله ما اتبرع بشيء الا وتزداد التجاره معي. انا مستغرب جدا، بيقول انا مستغرب، ما انفق شيئا للدعوه الا وتزداد التجاره، حتى صار في النهايه تاجر من تجار الكبار. هذا ببركه الصعب، ببركه المكوس والبعود للعلم. نعم اي والله. فمكوسنا هذا في الدرس ده، احنا ما بين المغرب والعشاء اخوه، لو واحد يقعد بره بس يتحدث مع زي كده بسرعه يأذن العشاء بسرعه، في لحظه قائد بسرعه جدا، ممكن يتكلم بس في موضوع صغير لو ما يكملش، حتى لو نقول هكمله بعدين ويأذن العشاء، هذا مشكله. واحد يكون يقول لك انا بس اذا هقضي عمل كتير بين المغرب والعشاء، وهعمل عمل كبير وصفقه وتجاره وما ادري ايه، وبعدين ولا حاجه ولا تم، ممكن يروح البيع للزبون ما يجيبوش الشيء اللي بيعرضه عليه ويمشي، او ممكن الزبون يطلع عيب في البضاعه دي ويخسر، ممكن يبيع البيع ويخسر، ايش رايكم؟ وبيحصل. ها؟ ممكن هو مثلا بيتكلم في الطقم ده الغرفه دي 11,000، ياخدها الزبون ب 10 او ب 9، يضرب على راسه كل يا ليتني ما شئت الا الدرس. ايوه هو ده اللي احنا بنحكي. الله الله في المواظبه على الفلوس، الله الله في بقاء الملك في الله. يكفيك الله مصائب كثيره وبلايا كثيره بسبب الملك في بيوت الله والبقاء في الدرس والمواظبه. الانسان يصبر نفسه، يثني خاصرته ويثني ركبتيه على العلم، لأن هذا العلم لا ينال برهق الجسم، لا ينال برهق الجسم. نعم نعم. جرير بن عبد الحميد الضمي. نعم. قال أخبرنا جرير عن أمس عن أبي سفيان، قلنا طلحة بن نافع مشهور بالرواية عن جابر، سمعت جابرا يقول سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترخص. قال حدثنا ابو غسان يسمع اني تركت مله قوم لا يؤمنون. ايه؟ اني تركت، هو اصلا يوسف عليه السلام كان كافرا؟ لا، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله. ترك من اساسه. فقالوا تركوا الصلاة هنا الذين كفروا؟ ها؟ الذين كفروا؟ قالوا ترك الصلاة أي جحدها وأنكرها. إيش معنى الترك الفعلي؟ لأن يوسف عليه السلام اعتقد بطلان اي ملة دون ملة الاسلام، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يعني جحد، مش تركها يعني كان فيها وتركها، تركها يعني جحد وانكر واعتقد بطلان. فاهمين؟ فاهمين النقطة دي؟ الجمهور اللي بيقوله ان ترك الصلاة تكاسلا تهون الاكبر، استدلوا ايه؟ بان الترك في هذا الحديث مش معناه الترك عن تهاون وتكاسل، انما الترك هنا بمعنى الجحود. استدلوا بالآية اني تركتم منا قوم لا يؤمنون بالله، معناه هذا وجه من الوجوه. والا المسألة فيها معارك، واعظم مسألة اختلف فيها الفقهاء هي مسألة ماذا؟ ترك الصلاة. اعظم مسألة في تاريخ الفقه الاسلامي، اعظم مسألة، معنى مسألة فيها مصاولات وجولات، وربما انت تقرأ الأدلة تمشي مع هؤلاء مرة كده، ومرة انت تقرأ الأدلة الآخرين تميل معهم شيء، وفي الأخير تخرج تقول الله أعلم ماذا سأقول، بتأرجح الأدلة وكونها شائكة رائصة عويصة. حدثنا الضحاك بن مخلد، قلنا هو ابو عاصم الضحاك بن مخلد النبي يكتب بالنبي القصه التي ذكرناها. وقال هناك قصه اخرى ايضا انه تزوج امراه ففي اول ليله جاء ليقبلها فكان في انفه كبر فقالت نحي عني ركبتك، فاتسع صدره وضحك ومشى الليلة ما عملش دربكة بقى ومشى. رحمه الله تعالى قال قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج شيخ عبد الملك ابن عبد العزيز الفطيم المكي ابن جريج له كنيتان ابو خالد وابن وجيه. قال اخبرني ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ابن تدرس الداد، معناه اخبرني ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس انه سمع جابر ابن عبد الله شاء الله. أبو الزبير هذا مشهور بالتدليس، لكن هنا صرح بالسماع، قال إيه؟ أنه سمع جابر بن عبد الله صحابي جليل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. معنى فيه دليل على أن الكفر قد يطلق على العمل الذي لا يخرج من الملة، وأن الشرك قد يطلق على العمل الذي لا يخرج من الملة. قال باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال حدثنا منصور بن أبي مجاهد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرني يعني بن سعد عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر متفق على إمامته وجهه. عن سعيد بن المسيب أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزم وسعيد من الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان قارية سعيد بن المسيب كان يقول لو ائتمنني الناس على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولو ائتمنني الناس على دارية سوداء لأحفظها القرآن لما وجدت نفسي أمينا. ومر عليه 60 سنة لا تفوته تجبيرة الإحرام في المسجد 60 سنة. شوفوا بقى الناس اللي بيوضبوا على الخير، يوضبوا على الخير، يوضبوا على الأعمال على الطعام، مشمرين فيه فعلا معنى الكلمة، مواظبين على الخير. هؤلاء فعلا حق لهم أن يكونوا أئمة للمسلمين، حق لهم، وحق لهم أن يكونوا أهل فضل ومعروف وعلم رحمه الله. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله أول شيء هو الأساس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شرط قبول عمل الإيمان، شرط قبول عمل الإيمان. قال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، المقصود إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا المقصود. إيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالرسل، يتضمن أو يستلزم الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل إذا توفرت شروط وانتفت موانع ووجب على الشخص. قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور أي خالي من الإثم والفسق. معناه هذا هو الحج المبرور الذي صاحبه يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. مبرور أي بر، ليس فيه إثم ولا معصية ولا فسق. قال وفي رواية محمد بن جعفر، من محمد بن جعفر؟ غندر ربيب شعبة، لازم شعبة 20 سنة. قال إيمان بالله ورسوله في زيادة، في زيادة ذكر الإمام مسلم هنا إنما في الرواية الأولى إيمان بالله. قال وحدثني محمد بن رافع النيسابوري من بلد الإمام مسلم عبد بن حمير الكشي أبو محمد صاحب التفسير والمنتخب والمسند، عبد بن حميد إمام يكنى بأبي محمد وهو الكشي أو الكشي إما بالشين وإما بالسين. عن عبد الرزاق ابن إيه؟ ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر قال صاحب المصنف قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد شيخه أبو عروة نزيل اليمن وهو بصري مشى معمر إلى اليمن وبقي فترة أقام هناك فترة فأراد أن يرجع إلى البصرة فقال أشار بعضهم على بعض فقالوا قيدوه أي زوجوه فزوجوه فبقي في اليمن فانتفع به أهل اليمن فإن لم يكن إلا عبد الرزاق الذي تخرج من تحت يديه لكفى بها فإذا ما ارتحل الناس مثل ما ارتحلوا إلى عبد الرزاق ما ارتحل الناس في الإسلام ولا هاجر الناس في الإسلام مثل ما ارتحلوا إلى عبد الرزاق من العلماء الفقهاء المحدثين رحمه الله تعالى. عن معمر هو ابن من؟ ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. عن الزهري وهو من تلاميذ الزهري بهذا الإسناد مثله قال حدثني أبو الربيع الزهران قال حدثنا حماد بن زيد وأظن هذا الباب طويل جدا نرجئه إن شاء الله نؤخره حصة مقبلة إن شاء الله في يوم الثلاثاء المقبل فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Thank you. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.